ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لا زال الكلام في هذه القضية الهامة، وهي الفتن والموقف منها. وهذه القضية ينبغي أن تعرف أنها من الأمور الهامة التي ينبغي أن يهتم بها كل مسلم في مثل هذه المتغيرات العظام التي أصبح فيها الحليم حيران. كل عبد من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حتى وإن ضعف إيمانه وقلت تقواه، إلا والغيظ يملأ قلبه من صنيع الكافرين وبطشهم وجبروتهم وقرصنتهم وتاتريتهم. ما من مسلم وإن ضعف إيمانه وساء مسلكه إلا والغيظ يملأ قلبه، والحيرة تتملكه، والخوف والتجهم، ماذا يكون غدا، وما الذي يجري، أليس هناك من قوة تصد بطش الباطشين وتهلك أولئك الفراعين الذين قالوا كالقدماء: نحن أربابكم الأعلون. كل نفس مسلمة يصيبها من الحيرة وملأ قلبها غيظ من ذلك البطش ومن ذلك العلو الذي سبق به طواغيت وتمادت فيه أمم وحكومات، وكان مصيرها أن أخذت في الهالكين. وجعل الله أجساد أئمتها أئمة الجور والظلم والطغيان عبرة للناظرين. فلا بد أن تعلم أن القلب مكلوم والنفس مملوءة بالغيظ، وكل إنسان يشعر ذلك دون أن يعظ فيه، لأن الظلم له آهة، والبطش له ألم، والتغطرس والقرصنة لا يشعر بها إلا المستضعف الذي لا يجد حيلة ولا يستطيع سبيلا ليدفع عن نفسه، خاصة وإن كانت الأمور لا تسير على وفق ما يرضي الله. وعندئذ فلعل الله سبحانه وتعالى له في ذلك حكم، والله يدير الأيام، لكن العباد ينبغي أن يعرفوا ماذا عليهم أمام الفتن، وما الموقف الذي ينجيهم عند الله. وهذا هو الدرس الثاني في هذه السلسلة: لماذا نتعلم أشراط الساعة وعلامات الفتن؟ عرفنا في الدرس الماضي معنى الفتن عموما، وما يتعلق بمعناها في هذه السلسلة من الدروس على الخصوص، وهي ما يكون من البلايا والأمور، الأمور العظام في آخر الزمان وبين يدي الساعة، مما يعد بمثابة الاختبار والابتلاء، الذي يتميز عنده الصادق المصدق بالحق من المنافق المذبذب الذي يمين وينقلب عند الاختبار والابتلاء والفتن، نعوذ بالله من أن نكون منهم، ونسأل الله الثبات. سواء كانت هذه الفتن والبلايا سميناها بأشراط الساعة الصغرى أو الكبرى أو علاماتها أو أماراتها أو تسمى بغير ذلك، المهم أن تعرف حقيقة تسمية هذه الأمور بالفتن. وعرفنا أيضا في الدرس الماضي أن هناك حقوق هي كالأصول بين يدي تعلم هذه الأمور وما يتعلق بها. وهذه الأمور التي هي كالأصول في هذا الباب لمن يريد أن يتفهم المسألة، وليست قواعد أصولية يتترجم عليها مسائل علمية، بل هي أصول تلقي لمن أراد أن يدخل في هذا الباب. وقد ذكرت من هذه الأصول في المقال السابق ستا. الأول، أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أول علامات الساعة. والثاني، موعد الساعة، وأنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى بحال، لا يعلمه غيره. والثالث، أن أكثر من ينشغل بالسؤال عن موعد الساعة ومتى هي هم العوام والطغام. والرابع، أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم للسائل عن الساعة كانت بما يفيده لا بما يريده. والخامس، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام كانوا ينتظرون الساعة في حياتهم ويتوقعون وقوعها ويستعدون لها. والسادس، وهو أن الصحابة الكرام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن وما يكون بين يدي الساعة وما يكون إلى آخر الزمان ليستعدوا لها بالإيمان والعمل الصالح. وهذه الأصول عبد الله لابد من معرفتها حتى لا ينشغل العبد بطلب معرفة العلامات وترتيبها وما يكون منها أولا وما يكون منها آخرا وما شابه وفقط، حتى لا ينشغل بهذا وفقط، بل ينشغل بالاستعداد لها بالإيمان وكثرة العمل الصالح. وهذا النهج والسبيل هو الذي هدى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام وأتباعه الميامين، وعرفهم ماذا عليهم أمام الفتن أو قبل وقوعها، وعلمهم لماذا يذكرها لهم ولماذا يعلمهم ما يتعلق بها. لماذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أمر تلك الفتن؟ لماذا؟ يبين ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العام. بادروا بالأعمال ستا، وذكر هذه الأمور. وفي رواية عند مسلم أيضا بالواو بدل أو، لأن أو تفيد التقسيم والواو تفيد أن بعضها يكون مع بعض، فقد يجتمع أمر العامة مع خروج الدابة، أو يجتمع أمر خاصة العبد مع أمر العامة، وقد ينفرد كل واحد منهم لنفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث بادروا بالأعمال ستا، يبين الغرض من تعليمهم ما يمكن أن يكون بين يدي الساعة، وأن الأمر لا يقف عند حد التسلية ومعرفة الأخبار ومعرفة الأشراط والعلامات، بقدر ما هو تهيئة عقدية تربوية تؤهل العبد المسلم عند أزمان أو في أزمان مثل أزماننا يصير فيها الحليم حيران. فقوله بادروا بالأعمال ستا، بادروا بالأعمال ستا أي اعملوا الصالحات واشتغلوا بها قبل مجيء هذه الست التي هي تشغلكم عنها، والمبادرة المسارعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحض كل واحد منا: اعلم أن الغد مخبوء فيه من الفتن ما الله به عليم، وأنت يا مسكين ليس لك إلا أن تأكل وتنام، وما تصبح فيه تمسي فيه، وليس لك من ذلك تجديد إيمان، وتربص بما يكون في الغد. ماذا عسي أعمل؟ ماذا عسي أعمل؟ بادروا بالأعمال ست، والمقصود بالأعمال الإيمان والعمل الصالح. فالمبادرة هي الإسراع بإدراك الشيء قبل فواته أو بدفعه قبل وقوعه. وقوله ست على سبيل التأنيث إشارة إلى أنها مصائب ودوات، ومعنى خاصة أحدكم يريد حادثة الموت التي تخص كل واحد من المؤمنين. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض أصحابه في زمنه، زمن الأمان والعلم والنور، زمن اطمئنان القلوب، زمن العزة، عزة الطاعة لا ذل المعاصي، زمن علو المؤمنين لا سيطرة وقرصنة الكافرين. وكان يؤهلهم بالرغم من هذه النفوس المطمئنة بالله: بادروا بالأعمال ست. كيف وإن خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أمثالنا ممن ترتعد قرافصه، وممن تتخبط المعاني في صدره، ومما تاهت من تحت أقدامه الطرق واختلط بعضها ببعض ولم يعد يدري أين يسير وأين يذهب. لا، ليس في الإسلام أين تسير وأين تذهب، بل إن الإسلام رسم لك البداية والنهاية، وعند تشابك الأمور واختلاط المعاني دلك على الموقف. عندما تسأل أو عندما تتعلم أو عندما تذاكر أو عندما يعرض عليك أو توعظ أو ترشد أو تعلم أمرا من أمور الساعة أو أمرا من أمور الفتن أو ما يكون بين هذه الساعة، لابد أن تعلم أن ذلك نوع استفزاز لأمر شرعي. بادروا بالأعمال ست. ومثل هذه الأحاديث التي فيها التحضير على المبادرة بالعمل الصالح هي محاولة أن يعلم الإنسان أن الفتن تأتي كالأرض، تأتي كالماء الذي أغرق الأرض في زمن نوح، فما تبقي ولا تذر، وقد يهلك الناس مهلكا واحدا، تموت تحت هدم، تحت ردم، يضرب عراق، يضرب مصر، يضرب خليج، أو لا يضرب، أو تكون فتنة عارمة، أو تكون الكون ليس بيد حكومات، والكون ليس بيد قرارات، ومجلس الرعب المفبرك الذي يحرك بالزنبلك ليس له قيمة ولا يحدد مقادير، لأنهم بوالين على أعقابهم، زبالات خلق لا قيمة لهم. الكون ملك لله ولا يكون فيه إلا ما أراد، وكل شيء خلقه الله بقدر. لكن العبد لابد أن يعلم أن الله يبتلي ويعافي، وأن الله يفتن ويختبر. سبحان من قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء. إن المؤمن يعلم علم اليقين ماذا عليه عند كل الشدائد وعند كل الفتن، ماذا عليه وما هو المطلوب منه. أمر لا يختلط عند متعلم، لا يختلط عند مهتد. وفي الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا. سبحان ربي العظيم، والله إن الرجل لا يتعلم مثل هذه النصوص الصريحة البينة المانعة الجامعة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأعيننا، بأشخاصنا، فيما يتعلق بما يحدث لنا في أزماننا. بادروا بالأعمال فتنا، فقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا. والحديث عند مسلم في كتاب الإيمان. بادروا بالأعمال فتنا، كلام جميل جدا لم يسميها. في الحديث السابق سمى بعضها، بادروا بالأعمال فتنا وسماها. هنا يقول بادروا بالأعمال فتنا قبل أن تشتغل بخروج الشمس من مغربها، أو بالدابة، أو بالدخان، أو ما شابه. فالأمر أعم من ذلك. فنحن لسنا في زمن الدابة، ولسنا في زمن الدجال، ولسنا في زمن الدخان، ولسنا في زمن النار التي تحشر الناس، ولسنا في زمن خروج الشمس من مغربها الذي هو آخر زمن، وبعده تقوم الساعة بعلم الله. ولكننا في زمن الفتن التي يصبح فيها العبد مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الفتن بقوله كقطع الليل المظلم. وقطع جمع قطعة، وهي طائفة منه، يعني وقوع فتن مظلمة سوداء، والمراد الحث على المسارعة بالعمل الصالح قبل تعذره أو تعثره بسبب الانشغال بما يحدث. شوف النهاردة الواحد منا يحصل حرب، مش يحصل حرب هنعمل ايه؟ الغلا والكوى والأسعار والدنيا والمرتبات والفلوس والدولار، أشياء تشغلنا. ممكن ننشغل عن أداء الفرائض، ممكن ننشغل عن أن نتعلم علم شرعي، ممكن ننشغل على أن نسارع في خيرات، بنفكر في أكل عيالنا، وبنفكر في إيجار دورنا، وبنفكر في عمل محلاتنا، وبنفكر في رواتبنا. فتن تشغل الإنسان عن كل شيء، وتشغل الإنسان على أن يبذل لله، أو أن ينشغل بطاعة، أو أن ينشغل ببر ينفعه عند الله تحسن به خاتمته ويخرج به من الدنيا مخرج صدق. فتن. فالمراد الحث على المسارعة بالعمل الصالح قبل تعذره أو تعثره بسبب الانشغال بما يحدث من الفتن المتكاثرة والمتراكمة كتراكم ظلام الليل. وقوله المظلم يعني ليس مقمرا، لأن الليل منه ليالي مظلمة ومنه ليالي مقمرة، إنما قال أن الفتن ستكون كالليالي المظلمة التي لا يرى فيها الإنسان يده من شدة الظلام، تعبيرا عن فرط سوادها وظلمتها وعدم تبين الصلاح والفساد فيها. وحاصل المعنى تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة كالقتل والنهب والاختلاف بين المسلمين في أمر الدنيا والدين، فإنكم إذا حلت بكم هذه لا تطيقون الأعمال على وجه الكمال فيها. والمراد من التشبيه بيان حال الفتن من حيث أنه بشيع فظيع ولا يعرف سببها ولا طريق الخلاص منها. ثم وصف نوعا من الشدائد التي تصيب الإنسان عند مثل هذا النوع من الفتن. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وهذا لعظم الفتن يتقلب الإنسان في اليوم الواحد هذه الانقلابات. يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل، أي بقليل من حطامها. والعرض كما قال في الكشاف هو ما عرض لك من منافع الدنيا، درهم، دينار، منصب، سيارة، مسكن، دار، عمارة، فيلا، أي عرض، أي منفع، كل ما يعرض للإنسان من منفعة الدنيا يسمى عرض دنيوي، أي بأخذ متاع دنيء وثمن رديء. وأنتم ترون أن مش يصبح الرجل مؤمنا، ده تصبح الأمة، الدولة بتبيع ذمتها، الدولة تكون من الدول تبيع ذمتها وتبيع كيانها إرضاء لطواغيت الأرض طمعا في دنانير ودراهم. تركيا تفاوض على 20 مليار او اكثر او اقل لتفتح ارضها مستباحة لتكون موطن للتعدي والظلم واستباحة بلاد المسلمين واراضي المسلمين وقتل المستضعفين الذين يدفعون الثمن دائما. الحكام لا يدفعون ثمن، انما الذي يدفع الثمن هم الغلابة من المستضعفين. ليس فقط الفرد بل تصبح الأمة، لأنها فتن متلاطمة. مين أدى أمريكا؟ الله عز وجل قادر عليها، الله عز وجل قدر على ثمود وعلى عاد وعلى فرعون، أهلك أمما لم يخلق مثلها في البلاد. فهل يوثق العبد صلته بربه؟ هل يقول يا رب وهو لم يملك إلا أن يقول يا رب؟ هل يقولها بإحسان؟ هل يكون من المؤمنين؟ هل يبادر بالعمل الصالح؟ هل يبادر ويسارع إلى الله عز وجل؟ لابد أن تعلم أن لكل زمن غرق. ولما أغرق الله الأرض في زمن نوح جعل سفينة من خشب يركبها المؤمنون، وفي أزماننا غرق بالفتن والطغيان، لكن ليس هناك سفينة خشب نركبها، إنما هناك سفينة العمل الصالح، سفينة الإيمان بالله، سفينة اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو قتلت. فلن تموت إلا بأجل، المهم على ماذا مت. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم بادروا بالأعمال ست، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. قالوا يمسي كافرا، اما ان يصير كافرا على حقيقة الكفر مرتدا عن الاسلام بسبب خوفه من الفتن، كما قال تعالى في حق المنافقين: ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. وكما قلت الامم تسارع في الكافرين بالرغم من انها ابتغت عندها العزة اولا، ثم ذاقت مرار لحس النعال ولعقها. ولعقنا النعال ولحسناها ثم الان يرفعوها ليدسون بها، لاننا ابتغينا العزة عند غير الله. والله انت ايها المسكين، الموظف الغلبان، الراجل المريض، الراجل العجوز، الشاب اللي مش لاقي ياكل، اللي عايز يعيش ويروح يجيب اللبن بالليل وينام مع عياله، اللي عايز ياكل وينام وفي حاله ملوش دعوة بحاجة، ولا ليه في السياسة ولا الدياسة ولا البياسة ولا ليه في حاجة ابدا، لابد ان تعلم ان نجاتك بيد الله وسلامتك بامر الله، ولن ينفع لك امر ولن ينجع لك حال الا اذا وثقت الصلة بربك واستمسكت بحبله المتين الذي امده لعباده وامرهم ان يعتصموا به. هو حبل الله الذي طرفه في الدنيا وطرف الآخر في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التمسك به. فقالوا إن العبد يمسي كافرا، أي أنه يمكن أن يرتد عن الإسلام على الحقيقة. وقالوا يمسي كافرا، أي يشابه بأعماله أعمال الكافرين. وقالوا يمسي كافرا بما كان يؤمن به بالغد وما كان يثبته وينادي به. يبقى الواحد منا يقول ده حق ودين، وبعد مع الفتن يقول لك لا ده مش حق ومش دين ومش مهم نعمل الحاجات دي، فكأنه قال بها بالأمس في الليل أو في الصباح ثم كفر بها في الليل أو في الصباح. وهذا يكون على عدة أحوال: أن يكون بين طائفتين من المسلمين قتال لمجرد العصبية والغضب فيستحلون الدم والمال، أو أن يكون ولاة المسلمين ظلمة فيريقون دماء المسلمين ويأخذون أموالهم بغير حق ويزنون ويشربون الخمر، فيعتقد بعض الناس منهم انهم على الحق، ويفتيهم بعض علماء السوء على جواز ما يفعلون من القتل ومن المحرمات من إراقة الدم واخذ الاموال ونحوها. والثالث ما يجري بين الناس مما يخالف الشرع في المعاملات والمبايعات وغيرها فيستحلونها. يقول لك يا عم هو مين مشى على الشرع؟ هو مين مشى على الدين؟ اللي معاه جنيه يسوى جنيه، المهم نعيش. يا عم احنا في حالة، احنا في حالة تشبه الحرب. فتجد الانسان بعدما كان متمسكا بالحلال والحرام عندما تضيق به الامور بسبب الفتن او يجد انه يمكن ان يضيق عليه بفتنة، عندئذ يطلب التحلل منها فينكر ما اعترف به ويستحل ما كان محرمه ويتبرأ مما كان ينادي به. وفي الحديث عن عابس بن عابس الغفاري رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال ستا، إمارة السوء، إمارة السفهاء. بادروا بالأعمال ستا. انظر، ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم يسمي ستا غير الست التي في حديث عابس الغفاري، بما يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسليهم ولم يكن ليقص عليهم قصصا وحواديث، إنما كان يربيهم ويستفز فيهم إيمانهم ويستفز فيهم المبادرة بالأعمال الصالحة، لأن العبد إذا تربى في زمن الرخاء. الآن شوف، إحنا مجتمعين في مسجد وبنصلي الجمعة وبنتذاكر أمر الله، ما يدريك غدا ماذا يكون، لعلك لا تجد مكان تصلي فيه. نسأل الله أن يعافينا من ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يقدر لنا الخير حيث كان ثم يرضنا به، وأن يحفظ بلادنا وأرضنا، وأن يحفظ أهلينا وأولادنا بما يحفظ به عباده المسلمين. لكن فتن. الآن أنت وجد سبيل، بعض سبيل، بعض نعمة، الإذن بأنك تصلي وتجتمع، وده نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله وحده. إذنه، ملكه، شأنه، احنا عبيده، كل خطوة مخلوقة بقدر، خلق أفعالنا فضلا عن خلقه لنا، لا حركة ولا سكن إلا بإذنه، إلا بما شاء، إلا بما قدر جل وعلا. إذا تربيت على الخير في زمن الرخاء، إذا تربيت على الصلاح في زمن الخير أو في زمن المحبوحة أو في زمن ما تجد سبيلا لذلك، عندما تأتيك الفتنة وتأتيك المعصرة وتكون فيها كعود القصب الذي يدخل بين دفتي المعصرة، يكون ما تربيت عليه من الصلاح سببا لأن يثبتك الله، ويكون ما تربيت عليه من فداء دينك سببا لأن تثبت عند الشدائد، لا تكون كالورقة التي تمزق ولا كالقشة التي تسير في مهب الريح، بل يثبتك الله تعالى. والله يا اخواني، ليس هناك ثبات إلا بيد الله، ليس هناك ثبات إلا بيد الله وحده. الذي يربط على القلوب هو الله وحده، لا بقوة ولا بعلم ولا بجسد ولا بضعف ولا بمرض ولا بواسطة ولا بمحسوبية ولا بكونك في حزب ولا في غير ذلك. هو أمر الله يؤتيه من يشاء. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. لا يجرؤ أحد أن يثبت بعصبته ولا بقوته. لو كنت ابن الحاكم لا تثبت إلا بأمر الله تعالى، لو كنت ابن السلطان لن تثبت إلا بأمر الله تعالى، ولو كنت المتربص بك من الدنيا جميعا يبحثون عنك في كل حدب وصوب لن تثبت إلا بأمر الله تعالى. بادروا بالأعمال ست. في حديث عابس رضي الله عنه سمى النبي صلى الله عليه وسلم ستا غير التي سماها في حديث أبي هريرة. بادروا بالأعمال ستا: إمارة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفاف بالدم، وقطيعة الرحم، ونشوا أو نشأ، يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها. والحديث عند الطبراني في الكبير وفي صحيح الجامع برقم 28-12. وأمره صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالعمل في هذه الأخبار يقتضي المصارعة إلى التوبة إلى الله، والحث على المبادرة إلى طاعته، ومسابقة العوارض والقواطع قبل ورودها. ومعنى إمارة السفهاء أي ولايتهم على الرقاب لما يحدث منهم من العنف والطيش والخفة، لأنهم سفهاء غير حكماء. والسفيه هو ناقص العقل، والسفه ناقص العقل. وانا لا اتصور ان الدنيا الان تحكم في كل دولها الا بحكام سفهاء وكثرة الشرف، وهم اعوان الولاة، والمراد كثرتهم. وانت ترى قوات باعداد لا يعلم مداها الا الله، الغرض منها الظلم والبطش، اتخذت لا لعدل ولا لرحمة، انما لارهاب المستضعفين يتحدى بها. وهذه علامة من العلامات، كثرة الشرك، كثرة ما يتخذ من قوة ليس لها هدف الا الظلم والتعدي. وهذه الكثرة لا يتخذها اصحابها الا ليتسلطوا بها على الرقاب من العنف والطيش، وسموا بذلك لانهم اتخذوا لانفسهم علامات وشرائط يعلمون بها ويميزون بها. واستخفافا بالدم، كثرة القتل تصير الدماء لا قيمة لها. وانظر الى ما يحدث في فلسطين، وانظر الى ما يحدث في كثير من بقاع الارض، تجد ان كثيرا من بقاع الارض تشهد بان ارخص الدماء دماء الادميين وخاصة المسلمين، وذلك من الاستخفاف بالدم. البترول بيغلى كل يوم والدم بيرخص كل يوم، حتى صار الدم ارخص واهون من البترول، والتقاتل الغرض منه الحصول على ذلك حتى ولو كان ثمنه إراقة الأرض بالدماء، حتى لو كان ثمن ذلك البترول إراقة الأرض بالدماء وقتل المستضعفين. لماذا؟ لأن هذه أزمان فتن، ولأنه يستخف بالدم، فلا يكون للدم قيمة، ولا يكون لدمك أنت قيمة، ولا لدم غيرك قيمة، ما دامت المسألة منوطة بنيل مصلحة مادية. طيب عندما تجد أن دمك مستخفا به، بادر حتى إذا ما قتلت أو أريق دمك أو استخف بدمك، لقيت الله عز وجل كما لاقاه أصحاب الأخدود. لقد استهان قديما قوم بأصحاب الأخدود، وكان مآل القاتلين المستخفين مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لا زال الكلام في هذه القضية الهامة، وهي الفتن والموقف منها. وهذه القضية ينبغي أن تعرف أنها من الأمور الهامة التي ينبغي أن يهتم بها كل مسلم في مثل هذه المتغيرات العظام التي أصبح فيها الحليم حيران. كل عبد من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حتى وإن ضعف إيمانه وقلت تقواه،

بنفكر في اكل عيالنا وبنفكر في ايجار دورنا وبنفكر في عمل محلاتنا وبنفكر في رواتبنا. فتن تشغل الانسان عن كل شيء، وتشغل الانسان على ان يبذل لله او ان ينشغل بطاعة او ان ينشغل ببر ينفعه عند الله تحسن به خاتمته ويخرج به من الدنيا مخرج صدق. فتن. فالمراد الحث على المسارعة بالعمل الصالح قبل تعذره او تعثره بسبب الانشغال بما يحدث من الفتن المتكاثرة والمتراكمة كتراكم ظلام الليل. وقوله المظلم يعني ليس مقمرا، لان الليل منه ليالي مظلمة ومنه ليالي مقمرة، انما قال ان الفتن ستكون كالليالي المظلمة التي لا يرى فيها الانسان يده من شدة الظلام، تعبيرا عن فرط سوادها وظلمتها وعدم تبين الصلاح والفساد فيها. وحاصل المعنى تعجلوا بالاعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة كالقتل والنهب والاختلاف بين المسلمين في امر الدنيا والدين، فانكم اذا حلت بكم هذه لا تطيقون الاعمال على وجه الكمال فيها. والمراد من التشبيه بيان حال الفتن من حيث انه بشيع فظيع ولا يعرف سببها ولا طريق الخلاص منها، ثم وصف نوعا من الشدائد التي تصيب الانسان عند مثل هذا النوع من الفتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وهذا لعظم الفتن يتقلب الانسان في اليوم الواحد هذه الانقلابات، يبيع احدهم دينه بعرض من الدنيا قليل، اي بقليل من حطامها. والعرض كما قال في الكشاف وما عرض لك من منافع الدنيا، درهم دينار منصب سيارة مسكن دار عمارة فيلا، اي عرض اي منفع، كل ما يعرض للانسان من منفعة الدنيا يسمى عرض دنيوي، اي باخذ متاع دنيء وثمن رديء. وانتم ترون ان مش يصبح الرجل مؤمنا، ده تصبح الامة، الدولة بتبيع ذمتها، الدولة تكون من الدول تبيع ذمتها وتبيع كيانها ارضاء لطواغيت الارض طمعا في دنانير ودراهم. تركيا تفاوض على 20 مليار او اكثر او اقل لتفتح ارضها مستباحة لتكون موطن للتعدي والظلم واستباحة بلاد المسلمين واراضي المسلمين وقتل المستضعفين الذين يدفعون الثمن دائما. الحكام لا يدفعون ثمن، انما الذي يدفع الثمن هم الغلابة من المستضعفين. ليس فقط الفرد بل تصبح الامة، لانها فتن متلاطمة. مين قد امريكا؟ الله عز وجل قادر عليها، الله عز وجل قدر على ثمود وعلى عاد وعلى فرعون، اهلك امما لم يخلق مثلها في البلاد. فهل يوثق العبد صلته بربه؟ هل يقول يا رب وهو لم يملك الا ان يقول يا رب؟ هل يقولها باحسان؟ هل يكون من المؤمنين؟ هل يبادر بالعمل الصالح؟ هل يبادر ويسارع الى الله عز وجل؟ لابد ان تعلم ان لكل زمن غرق. ولما اغرق الله الارض في زمن نوح جعل سفينة من خشب يركبها المؤمنون، وفي ازماننا غرق بالفتن والطغيان، لكن ليس هناك سفينة خشب نركبها، انما هناك سفينة العمل الصالح، سفينة الايمان بالله، سفينة اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو قتلت. فلن تموت الا باجل، المهم على ماذا مت. رب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وقال لهم بادروا بالاعمال ست، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. قالوا يمسي كافرا اما ان يصير كافرا على حقيقة الكفر مرتدا عن الاسلام

إذا تربيت على الخير في زمن الرخاء، إذا تربيت على الصلاح في زمن الخير أو في زمن المحبوحة. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم لا تحرمنا الدعوة إلى سبيلك، واجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم نجنا مما نخاف يا خفي الألطاف، اللهم نجنا مما نخاف يا خفي الألطاف، واجعلنا من الراشدين. لك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.